الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا وللسامعين وللمسلمين. قال الناظم رحمه الله: الوافر، اقطف عروض وافر والضربة واجزأهما فقط وزده عصبا، وجوزا عصبا وعضلا نقصا، عضبا وقصما جمما وعقصا. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. بحر الوافر من البحور كثيرة في الاستعمال من العصر الجاهلي إلى زماننا هذا، وفيه جمال وعذوبة، وميزانه بحسب الدائرة مفاعلة 6 مرات، لكنه لم يستعمل إلا مقطوفا. والقطف إسقاط الساب الخفيف وإسكان ما قبله، فتقول فيه مفاعلة مفاعل، وتنقل إلى فعول فتصير مفاعلة مفاعلة فعول مفاعلة مفاعلة فعول. ولذا قال صفي الدين الحلي في مفتاح بحر الوافر: بحور الشعر وافرها جميل، مفاعلة مفاعلة فعول. من القصائد المشهورة على هذا البحر معلقة عمرو بن كلثوم: ألا هبي بصحنك فاصبحينا، ولا تبقي خمورا أندرينا. ومنها قصيدة حسان بن ثابت التي قالها في فتح مكة: عفت ذات الأصابع فالجواء إلى عذراء منزلها خلاء. وفيها قوله: هجوت محمدا فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء، أتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. ومنها قصيدة الجرير: أتصحو أم فؤادك غير صاحي، عشية هم صحبك بالرواحي. وفيها يقول لعبد الملك بن مروان البيت الذي قيل إنه أمدح بيت قالته العرب، قال: ألستم خير من ركب المطايا، وأند العالمين بطون راحي. ومنها قصيدة قطري بن الفجاءة الخارجي يقول: أقول لها وقد طارت شعاعا من الأبطال، ويحك لن تراعي، فإنك لو سألت بقاء يوم على الأجل الذي لك لن تطاعي، فصبرا في مجال الموت صبرا، فما نيل الخلود بمستطاعي. إلى أن قال في آخرها: وما للمرء خير في حياة إذا ما عد من سقط المتاع. ومنها قصيدة أبي الحسن الأنباري التي رثى بها الوزير ابن بقية لما صلب، وهي قصيدة عظيمة لم يسمع بمثلها في مصلوب، ما ترك شيئا في هذه المثلة الشنيعة الصلب إلا وقلبه حسنا بنفثة من نفثات سحر بيانه، حتى إن عضو الدولة الذي صلبه تمنى لو كان هو المصلوب وأن هذه القصيدة تقيت فيه. قال ابن الأنباري: علو في الحياة وفي الممات لحق أنت إحدى المعجزات، كأن الناس حولك حين قاموا أفود نداك أيام الصلات، كأنك قائم فيهم خطيبا وكلهم قيام للصلاة، مددت يديك نحوه محتفاء كمدهما إليهم بالهبات، ولما ضاق بطن الأرض عن أن يضم علاك من بعد الوفاة، أصار الجو قبرك واستعاضوا عن الأكفان ثوب السافيات. في قصيدة طويلة. ومنها قصيدة المتنبي: إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. ومنها قصيدة أبي العلاء المعري: هي العنقاء تكبر أن تصادى، فعاند من تطيق له عنادا. والقصائد على هذا البحر كثيرة في الشعر العربي. قال رحمه الله: اقطف عروض وافر والضرباء. للوافر عروض مقطوفة مفاعل وتنقل إلى فعول. سبق معنى القطف: إسقاط الساب الخفيف وإسكان ما قبله، مفاعلة تصير مفاعل ثم تنقل إلى فعول. ولها ضرب مقطوف مثلها فعول، فيكون وزن البحر مفاعلة مفاعلة فعول هكذا مرتين. والعروض الثانية مجزوءة صحيحة، سيأتي الكلام عليها. قال: كقوله الآن، هذا مثال العروض المقطوفة فعول، مع ضربها المماثل لها المقطوف فعول أيضا. لنا غنم نسوقها غزار كأن قرو نجلتها العصي. لنا غنم مفاعلة نسوقها مفاعلة غزار مفعول كأن قرو مفاعلة نجلتها المفاعلة عصي فعول. قال واجزأهما فقط. الجزء إسقاط التفعيلة الأخيرة في الصدر والعجوز. إذن هذا الذي سيذكر. نعم تقول فعول لأنك تشبع الضمة غزار تشبعها. لنا غنم نسوقها غزار تنونها. نعم. وإذا كانت مضمومة فقط تشبعها. قال وجزأهما فقط. الجزء إسقاط التفعيلة الأخيرة من الصدر والعجوز. قال كقوله. لأن هذا الذي سيذكره مثال العروض المجزوءة الصحيحة مع ضربها المماثل لها يعني مفاعلة أربع مرات. طيب من يقطع البيت؟ نعم قد علمت. نعم وضيعت أنت. نعم حبلك و نعم ينطلق. أحسنت أحسنت. طيب لو أنك بعد كل تفعيلة تأتي بمفاعلة. قد علمت فاعلة. نعم وضيعت أنت فاعلة. نعم حبلك و فاعلة ينطلق فاعلة. أحسنتم أحسنتم بارك الله فيكم. لقد علمت مفاعلة ربيعة أن مفاعلة نحبلك ومفاعلة هن خلقوا مفاعلة. لاحظ أن البيت جمعت كلمة شطريه يسمى المدور ويسمى أيضا المتداخل والمدمج. ما جمعت كلمة شطريه جاء متداخلا وجاء مدمجا. قال وزده عصبا. العصب إسكان الخامس المتحرك فتصير مفاعلة مفاعلت ولك أن تنقلها إلى مفاعيل. قال كقوله. لأن هذا مثال العروض المجزوءة الصحيحة مع ضربها المعصوب يعني مفاعلة مفاعلة مفاعلة مفاعلت. نعم شيخ عبد الرحمن. تفضل. أعاتبها مفاعلة وآمرها مفاعلة. نعم فتبغضني مفاعلة وتعصيني مفاعلة. أحسنت أحسنت بارك الله فيكم. ثم قال وجوزا عصبا. هنا ذكر أنه يجوز في حشو الوافر من الزحافات وما يدري مجراها سبعة. قال وجوزا عصبا وعقلا نقصا عضبا وقصما جمما وأقصى وكلها سبقت وسنأخذها الآن مرة أخرى. سبقت هناك مجملة. قال وجوزا عصبا. العصب إسكان الخامس المتحرك. قال كقوله إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. هذا مفاعلة مفاعلة فعول مفاعلة مفاعلة فعول. نعم من يقطعه؟ إذا لم تس إذا لم تستطع شيئا. نعم فدعه. نعم وجاوزه. نعم إلى ما تستطيع. نعم نعم أحسنت أحسنت بارك الله فيكم. إذا لم تس مفاعلة تطع شيئا مفاعلة فدعه فعول وجاوزه مفاعلة إلى ما تس مفاعلة تطيع فعول. وهذا البيت له قصة طريفة وهي ما يحكى أن رجلا سأل الخليل أن يقرأ عليه علم العروض فأقام مدة يختلف إليه القراءة ولم يحصل شيئا فآي الخليل أمره ولم يرى أن يواجهه بالمنع حياء منه فقال له يوما وقد حضر للقراءة قطع قول الشاعر إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. ففطن الرجل إلى ما أراده الخليل رحمه الله فانصرف ولم يعد. قال الدماميني في شرح الخزرجية بعد أن ذكر القصة قال وأنا أعجب لمن يفطن لمثل هذا كيف يصعب عليه فن العروض مع سهولته. قال وجوزا عصبا وعقلا. العقل حذف الخامس المتحرك فتصير مفاعلة، تصير مفاعة، مفاعة، ولك أن تنقلها إلى مفاعل. منازل لفرتنا قفار كأنما رسومها سطور، منازل مفاعل لفرتنا مفاعل قفار فعول كأنما مفاعل رسومها مفاعل سطور فعول. قال نقصا، النقص اجتماع العصب والكف، فيسكن الخامس ويحذف السابع فتتحول مفاعلة إلى مفاعلت، وإن شئت قلت مفاعيل. لسلامة دار بحفير كباقي الخلق السحق قفار، لسلامة مفاعيل، تدار بمفاعيل، حفير بالتنوين فعول، كباقي الخ مفاعيل، لقي السحق مفاعيل، قفار فعول. زحاف العصب، زحاف العصب، زحاف حسن، والعقل صالح، والنقص قبيح. زحاف العصب حسن، والعقل صالح، والنقص قبيح. ثم قال عضبا وقصما جمما وأقصى. هذه الأربعة وهي العضم والقصم والجمم والأقص كلها ترجع إلى الخرم، والخرم حذف أول الوتد المجموع، ويكون في الحرف الأول من التفعيلة الأولى من الشطر، كما قال فيما تقدم والخرم في أول الأول يرد، يعني في الحرف الأول من الجزء الأول من البيت، وهو حذف بدء مجموع الوتد. والخرم في أول الأول يرد وهو حذف بدء مجموع الوتد. وهذه الأربعة من أنواع الخرم في مفاعلة، وقد قال فيها في كلامه عن علل النقص: وفي مفاعلة العضب ألف والقصم والجمم والعقص وقف. في مفاعلة إذا دخلها الخرم وحده فصارت فاعلة، حذفت الأول فاعلة فهو العضب، وإذا دخلها مع العصب وهو تسكين الخامس المتحرك فصارت فاعلت فهو القصم، وإذا دخلها مع العقل وهو حذف الخامس المتحرك فصارت فاعة فهو الجمم، وإذا دخلها مع النقص والنقص من الزحاف المزدوج وهو تسكين الخامس وحذف السابع فصارت فاعلت فهو عقص. إذن قال عضبا تتحول مفاعلة إلى فاعلة، فاعلة كقوله إن نزل الشتاء بدار قوم تجنب جار بيتهم الشتاء. إن نزلش فاعلة، شتاء بدا مفاعلة، رقوم فعول، تجنب جا مفاعلة، ربيته مش مفاعلة، شتاء فعول. الشاهد في تفعيلة الأولى. قال وقصما تتحول مفاعلة إلى فاعلت، ما قالوا، ما قالوا فاعلت، لنا سددا مفاعلة، ولكن فعول، تفاحش قو مفاعلة، لهم وأتوا مفاعلة، بنكري فعول. جمما تتحول مفاعلة إلى فاعة، فاعة. قال كقوله أنت خير من ركب المطايا وأكرمهم أبو وأخو وأما. أنت خير فاعة، ولك أن تنقلها إلى فاعل. رمن ركب المفاعلة مطايا فعول، وأكرمهم مفاعلة، أبو وأخا مفاعلة، وأما فعول. قال وأقصى تتحول مفاعلة إلى فاعلت، فاعلت، ولك أن تنقلها إلى فاعيل. لولا ما فاعلت، لكن رؤوف مفاعلة، رحيم فعول، تداركني مفاعلة برحمته مفاعلة، هلكت فعول. هذا آخر بحر الوافر، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.